الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام فيما اذا اشترط في النفس العهد أن لا يفترضها، العنوان الوارد في النصوص أن لا يفترضها أو يعترضها بالقاف أو الفاء بمعنى إزالة البكارة. ولكن طبعا الافتراض هو أول الدخول بالمرأة، ولكن الموجود في عناوين الأصحاب فيما بعد أوسع من ذلك، مثلا إذا اشترط عليها أن لا يدخل بها إطلاقا، لا الدخول لها مطلقا لا يدخل بها. هذا من جهل الأصل المسألة. فالشرط عبارة عن عدم الدخول أو إن شئت فعبر، ها أو اشترطت هي مثلا لا فرق فيه، وإن شئت فعبر أن المراد بذلك أنه لا يقوم بالآثار الجنسية المطلوبة من العقد، من عقد النكاح. وجملة من أصحابنا المتأخرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى تعرضوا بهذا العنوان العام، مثلا اشترطت عليه أن لا يدخل بها وأن لا يقبلها مثلا وما شابه ذلك. هذا كله فيما بعد صار، لا الموجود في النصوص أن لا يعترضها خصوص الدخول الأول. ولكن سيأتي بله لا أم فعلا بحث دائم دائم ومنقطع. و أعرض بخدمتكم أنه الكلام في هذه المسألة بقى بين أصحابنا، وفي النصوص أيضا إشارة إلى بعض أحكامها إن شاء الله كما سأل. قلنا نتعرف للروايات ابتداء الواردة عن أهل البيت، وهذه الروايات كما أشرنا إليه على طائفتين، يعني طائفة صريحة في خصوص ما نحن فيه، يعني في خصوص هذه المسألة. وقلنا أوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب السادس والثلاثين من أبواب المهور، والباب السادس والثلاثين من أبواب المتعة، وكذلك في الباب الحادية عشر، في الباب الحادية عشر من أبواب المتعة أيضا أورد هذه الطائفة من هذه الرواية. كما أن هناك أساسا في المقام روايتين أساسيتين، كلتا الروايتين أوردهما الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناد ينفرد به، وإحداهما أوردها الشيخ الكليني، والثانية أوردها الشيخ الصدوق قدس الله سره الشريف. بل أورد الرواية التي أوردها الشيخ الصدوق في الباب الحادي عشر من أبواب بإصطلاح المتعة، وهناك الرواية مذكورة معنا. هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين اللتين هما الأساس. طبعا أضف إلى ذلك، مضافا إلى ذلك، إطلاق تلك الرواية المؤمنون عند شروطهم أيضا تؤيد هذا المطلب، يعني تؤيد أن الاعتبار بالشرط مطلقا. فالإطلاقات والعمومات تشمل هذا الشرط، شرط اشترطت ووافق الطرفان على هذا الشرط فلا بأس. أضف إلى ذلك رواية أيضا في خصوص النكاح مضافا إلى الروايات العامة المؤمن عند شروطه، تعرضنا لهذه الرواية أوردها صاحب الوسائل قدس الله سره في الباب الثاني والثلاثين من أبواب المتعة، الباب الثاني والثلاثين من أبواب المتعة، الحديث التاسع. روى الشيخ الطوسي منفردا عن الصفار بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلو عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به. هذا الأمر، لكن لامرأتي في خصوص النكاح، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فهذا الشرط نافذ، كما أنه قد يتمسك بهذا الشرط بهذه الرواية على أن هذا الشرط غير نافذ باعتبار إلا شرط حرم حلالا، الحلال اتيانه للمرأة، حرمه على نفسه. وهذا المعنى أن الرواية مؤيدة أو معارضة لما نحن فيه مبني على أن شرطا حرم حلالا، ما المراد به؟ نحن احتمالنا قوية أن يكون المراد مخالفة التشريع والقانون، مراد بذلك كناية، كل شرط يخالف النظام والقانون المصرح به، الشيء المصرح به في القانون، فهذا الشرط يكون حراما. ولا إشكال أن إتيان النساء بعنوانه لم يذكر، النساء حرفكم أنه شئتم قاعدة عامة، لم يذكر بأنه مثلا يدخل بزوجته به العنوان. طبعا في الرواد موجود أن المرأة تمكن نفسها ولو كانت في الصلاة كذا إلى آخرها، لكن يستفاد كحكم عام أن هذا من الأحكام الترخيصية المنصوص عليها بالخصوص لا. فلذا ليس من البعيد أن يقال عنوان إلا شرطا حرم حلالا لا يشمل ما نحن فيه. هذا كله بالنظر إلى ما قيل من أن الرواية معتبرة، أن غياث بن كلوب ثقة وإسحاق بن عمار كذلك الحديث معتبر، ولكن شرحنا مفصلا بعد حاجة إلى هذا أن هذه الروايات، روايات غياث بن كلوب عن إسحاق عن جعفر عن أبي، فيها شائبة التغيير جدا وقبوله في غاية الصعوبة الإشكال، فلا حاجة إلى إعادة الكلام. من جملة الروايات التي يمكن أن يستأنس بها لما نحن فيه، وهي الطائفة الثانية التي لم ترد في خصوص ما نحن فيه لكن يمكن أن يستأنس بها بالملازمة، ما جاءت الروايات من أن الرجل إذا جعل الجماع والطلاق بيد زوجته لا يصح هذا الشأن. خب طبعا لأن الجماع والطلاق بيد الرجل، فإذا جعل الجماع بيدها لا يصح الاشتراك، فترك الجماع بطريق أولى. مسألتنا ليس جعل الجماع بيدها، مسألتنا ترك الجماع بالمرة أو ترك أول دخول. فإذا جاز، يعني إذا فرضنا أنه الجماع الجائز الذي هو له جعله لها باطل، الشرط باطل فيما نحن فيه به طریق اولا یکون باطلا، یعنی بالملازمه یستأنس لما نحن فيه، اذا ليست الروايه صريحه فيما. وهذه الروايات اوردها الشيخ الطوسي قد الشيخ الحر قدس الله نفسه في الباب التاسع والعشرين من ابواب المهور. طبعا الروايه في ذلك تاره وارده عن الامام الصادق سلام الله عليه، واخرى وارده من كتاب محمد بن قيس، والذي استظهرنا أن كتاب قضايا محمد بن قيس في الواقع جزء من كتاب القضايا والسنن والأحكام المؤلف في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه. على إن كيف ما كان، رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناد عن محمد بن قيس، وطبعا ورواه الشيخ أيضا بإسناد صحيح عن أبي جعفر عن محمد بن قيس عن أبي جعفر. خب هذا قضى في رجل، قضا یعنی امیر المؤمنین صلی الله علیه، تزوج امرأة و اصدقته هیه، اصدقته یعنی اصداق کان من المرء، طبعا اصداق من الزوج، و اشترطت علیه ان بیده الجماع و الطلاق، یعنی استفاد من الروایه انها بدلت المهر، دفعت المال على ان يكون الجماع و الطلاق بیده، لا بیده رجل. خب طبعا یقع الكلام في صحة هذا المهر، الان ليس نظر امیر المؤمنین لهذا، قال خالفت السنة، هذا خلاف ما عليه السنة. طبعا سبق ان شرحنا ان المراد بالسنة غالبا في الروايات يراد بها ما سنه النبي في قبال الفريضة التي يراد بها ما فرضه الله في كتابه، ولكن في الروايات مجازا وتسامحا يطلق احدهما على الاخر، يعني قد يقال السنة المراد بها الفريضة، قد يقال الفريضة المراد بها السنة، التفصيل في مجال اخر. و وليت حقا و او وليت في بعض النسخ موجود خالف السنة، يعني الرجل، و وليت حقا ليست بأهله، او وليت حقا اعطي لها حق فقضى ان عليه الصداق، عفوا قلت في الصداق لن يتعلق صحيحا، أن الصداق أولا على الرجل، سبقا أن شرحنا مفصلا أن المال الذي يبذل تبذله المرء ليس صداقا، وآثار الصداقة لا تترتب عليه. فلو المرء التزمت في أصل العقد بأن تدفع إلى الرجل مثلا 1,000,000 تومان ثم طلقها قبل الدخول، لابد أن تدفع كل المال إلى الرجل. إذا التزمت بدفع مال إلى الرجل بعنوان الصداق، هي التزمت لا الرجل، التزمت أن تدفع هي 1,000,000 تومان إلى الرجل ثم طلقها الرجل قبل الدخول، هذا ليس صداقا فلا ينصف، بل عليها أن تدفع كل المليون إلى الرجل ولا يرد الرجل منه شيئا. آثار الصداق لا تترتب إلا على مال دفعه الزوج وجعله الزوج لا غيره على نفسه في أصل العقد لا خارج العقد وداخل العقد. خارج العقد بعد العقد اتفاق عليه موجود، و يدفعه إلى خصوص المرأة. فإذا جعل مالا دفعه إلى والدها هذا ليس صداقا أيضا لا ينصف، سبقا شرحنا له. فقوى أن عليه الصداق، المراد من الصداق هنا طبيعة الصداق، وبما أنه لم يذكر في متن العقد فالمراد به صداق المثل، ليس ألف لام للعهد. يعني فأصدقته، نفرض أن المرأة جعلت الصداق 1,000,000 تومان، نفرض هكذا، ليس مراد فقضى أن عليها الصداق ألف لام للعهد، يعني الصداق الذي جعلته المرأة على نفسها قضى أن هذا الصداق يدفعه الرجل، لا هذا خلاف القاعدة، لأن ما جعلته المرأة ليس صداقا. الظاهر قضى أن عليه الصداق يعني ألف لام للطبيعة والجنس لا للعهد، يعني الصداق لابد أن يكون عليه، وبما أنه غير مذكور في العقد فيرجع إلى صداق المثل بعد الدخول حسب ما تقدم شرحه. إن طلقها قبل الدخول فليس عليه شيء، وإن طلقها بعد الدخول فنصف صداق المثل أفن فتمام صداق المثل. فقضى عليه السلام أن عليه الصداق والجماع وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. هذه الرواية المباركة تدل على أن اشتراط ما يخالف السنة ولو بهذا المقدار لا يصح، ولا إشكال أن من السنن القطعية لرسول الله أن المرء يأتي زوجه متى شاء، فإذا التزم، فإذا ألزمته المرأة أن لا يأتيها أيضا مخالفة للسنة. أي فرق بينهما؟ هذه الرواية المباركة رواها الكليني قدس الله سره، بل منفردا عن محمد بن يحيى أستاذه الأشعري الثقة الجليل العطار القمي، عن أحمد بن محمد وهو الأشعري أيضا، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة القمي الثقة الجليل، عن ابن فضال وهو ابن فضال الأب، ذكرناه مرارا وكرارا، عن ابن فضال عند الإطلاق في التهذيب هو الابن، كثيرا ما يبدأ السند يقول ابن فضال عن فلان، التهذيب والاستفسار يقول ابن فضال، مراده الابن علي خصوص علي. طبعا ابناء فضال ثلاثة، علي و احمد و محمد، يعني علي ابن الحسن و احمد ابن الحسن و محمد ابن الحسن. لكن في كتاب التهذيب عند الاطلاق اذا قال ابن فضال خصوص علي ابن الحسن ابن فضال، يعني ابن فضال الابن، والكافي اذا قال ابن فضال يراد به الاب، عند الاطلاق يراد به الاب وهو الحسن. و ذكرنا مرارا و تكرارا ان الشيخ الكليني قدس الله سره كانت لديه نسخه صحيحه من تراث ابن فضال الاب، اصولا نسخه الكافي من تراث ابن فضال الاب في غايه الصحه، وهذه النسخه هي التي اخذها احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي حين سفره الى الكوفه، اخذه من ابن فضال الاب. فنسخه الكليني قدس الله سره صحيحه جزما، نه هنا كلام معروف في نسخة ابن فضال الابن عند الشيخ الطوسي، هذا الذي فيه كلامه، و اما نسخة ابن فضال الاب عند الشيخ الكليني قطعا صحيح و في غاية الصحيح. رواها هذه النسخة استاذه محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وهو في سفره الى الكوفة اخذها من ابن فضال، الطريق في غاية الصحيح ليس فيها اي اشكال. رواه ابن فضال الأب عن ابن بكير ثقته ان شاء الله عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله. هذا طبعا من مراسيل خط الفتحية تراث ابن فضال. اجمالا تراث ابن فضال خصوصا الأب في غاية الصحة والجودة انصافا، يعني حتی ولو کان مرتنم، حتی ولو کان الارسال من غیره کما هنا، لان الارسال قد یکون من نفس ابن فضال و قد یکون من غیره کما هنا من عبدالله ابن بکر. اجمالا تراث ابن فضال تراث نقیون، و اذا قلنا ان تراث نقیون یشمل حتی المراسی و تفصیل فی مجال آخر علاین به حتی الظاهر الروایت و مرسلت، لیکن شواهد وثوق موجود. ابدا ذلك ان هذه الروايه بعينها من كتاب القيس محمد بن قيس، ولعل الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نقل لهذا الشخص عن بعض اصحابنا كتاب محمد بن قيس، يعني بعباره اخرى وافق على ما جاء في الكتاب، لا بس باشاره عابره الى بعض الاخوه صار لهم مجال المراجعه. اصولا نحن شرحنا وهذا البحث مفصل لا فقط في النكاح، أكثر هذا البحث في باب القضاء وفي باب الديات وفي باب القصاص، كثير من الروايات من هذا الكتاب كتاب قضايا محمد. هنا في باب النكاح قليل قياس إلى تلك الأبواب، وجملة كثيرة من هذه الروايات معرض عنهم. هذه النقطة غريبة جدا، جملة من الروايات من هذا الكتاب معرض عنها. هذا بحث إجمالي بما أني لم أجد من تنبه لها بهالمقدار، و وجدنا ان هذه الموارد كثير منها في كتب الزيديه موجود و به اسناد من علیه مثل ما عندنا، اللي احتمالا قویا انهم اعتمدوا كما ان النجاشي هم كذلك يظهر من هذا المعنى علاين اعتمدوا على كتاب القضايا لابن ابي رافع عن امير المؤمنين صلى الله عليه. كثير من هذه الروايات معرض عنها خصوصا في تلك الابواب، و توجد هناك روايات معارض لها عن الأئمة عليهم السلام المتأخرين كالإمام الصادق ومن بعده، خصوصا الإمام الصادق ومن بعده. علي كيف ما كان، نحن احتملنا قويا على تقدير صحة ثبوت الكتاب لعل نظر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لعله أن هذه الروايات لعلها صادرة من الإمام أمير المؤمنين تقية في ظروف خاصة، كان هناك حكام أمراء منهم موجود وأحكام خاصة. على عين هذه النقطة لابد من علاجها. بعض المعاصرين له كتاب اسمه معرفة الحديث، حاول أن يذكر أن هذا الكتاب مجعول موضوع من هذا لا أساس لهذا، تفصيل هذا البحث في مجال آخر، البحث ليس بهذه البساطة اللي يتصور أنها مجعول. على أي حال الآن أشرت إشارة عابرة و التفصيل يحتاج إلى إنصافا تدقيقا في الأسانيد والمتون. كيف ما كان، فالمهم غرضي من ذلك يستفاد من طريق ابن فضال أن الإمام الصادق صلوات الله سلامه عليه أيضا وافق على هذه الرواية من كتاب القضايا، لأنه الآن أشرت إلى أن جملة من روايات كتاب القضايا لم يوافق عليه الأئمة، فلعل السر في أن هذه الرواية رويت من كتاب محمد بن قيس يعني أصل كتاب القضايا. ثم قاله الإمام الصادق يعني تثبيتا وتأييدا لما جاء في كتاب القضايا، ما جاء في كتاب القضايا صحيح في هذا المجال. خب هل يستفاد من هذه الرواية لما نحن فيه انصافا؟ بعيد، لأن الموجود في هذه الرواية مخالفة القانون، جعل الجماع والطلاق بيدها، وجعل الجماع والطلاق بيدها شيء، و ان لا يدخل بها تکلیفا شيء آخر. و سيأتي ان شاء الله تعالى في نفس النصوص ان هذا حق جعل به اصطلاح لها، يعني هي ارادت ذلك، فلذا لو تنازلت عن حقها حسب القاعده العامه ان الحقوق صالحه للاسقاط بخلاف الاحكام، لو تنازلت عن حقها و اذنت يجوز لها الدخول. سيأتي الكلام فيه، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فهذا يشبه أن يكون حكما وضعيا، وقد سبق أن الأحكام الوضعية لا يمكن تغييرها بشرط أصلا، حتى ما كان موضوعا للحكم الوضعي كالملكية إثباتها بشرط مشكل جدا. مثلا يقول أنا أبيعك هذا الكتاب بناء على أن يكون الشيء الفلاني ملكا لك، تملیک بداده، لیس یعنی خصوصا فی باب الموارد فی باب المضاربه، مثلا فا ان اذا كانت هناك خساره فالخساره مثلا عليك على صاحب المال، مع ان الخساره على العامل، فهذا انصافا مشكل، يعني جعل الحكم الوضعي اصولا في باب الشروط مشكل، التفصيل في ذلك بين شرط الفعل وشرط النتيجه يحتاج الى مقام اخر ليس. فعلى اي حال فالتمسك بهذه الروايه المباركه لما نحن فيه انصافا لا يخلو عن شوب اشكال، خصوصا و ان في خصوص ما نحن فيه وردت روايات روايتين في خصوص ما نحن فيه، فحينئذ التمسك عليها في غاية الصعوبة والإشكال. كما أن هناك طائفة من الروايات أيضا يمكن أن يستأنس لها بما نحن فيه ثبوتا ونفيا، وهي طائفة من الروايات تدل على تغييب الجماع والدخول بوقت دون وقت، مثلا تشترط عليه أن يأتيها ليلا، نفرض أنها تزوجت بالرجل سرا فاشترط عليه أن يأتيها ليلا لا نهارا، أو أن يأتيها في الشهر مرة واحدة مثلا حتى لا يشتهر أمرها، هذا موضوع يعني أفضل فقط نهارا مثلا في ساعة معينة في يوم معين من الشهر أو في يوم معين من الأسبوع، فهل هذا الشرط صحيح؟ هذا يشبه ما نحن فيه، طبعا في ما نحن فيه أن لا يأتيها أبدا، وفي هذا الشرط يأتيها في وقت معين تحديد لذلك، ما أن الجماع بيده متى شاء يأتيها، لكن بناء على هذا يأتيها في وقت معين. في هذا المجال توجد طائفتان من الروايات، طائفة بأن هذا الشرط جائز وطائفة بأن هذا الشرط غير جائز. ومن الغريب أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه في كتاب الكافي أورد كلتا طائفتين في باب واحد، باب ما يجوز من الشروط في النكاح، ما لا يجوز، ما يجوز من الشرط مشروط، ما يجوز من الشرط في النكاح، أورد طائفة أنه لا يجوز والطائفة الدالة على أن هذا الشرط جائز، ولا نفهم مراد الشيخ الكليني مثل تزوجي ان تزوجي، هو امر كلتا الطائفتين في نفس الباب، لا نفهم لعل مراد الشيخ الكليني نوع من التخيير الذي الان هنا محصله في غاية الصعوبة والاشكال. هذا الباب اوردها صاحب الوسائل قدس الله، طبعا هذا الباب يأتي، يعني الرواية تأتي، لكن بعد نذكر هنا فيما بعد باب لا نتعرض لهذه الروايات. الباب التاسع والثلاثون من ابواب المهور، الحديث الأول انفرد الشيخ الطوسي رحمه الله به، وهو ما يرويه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، تكلمنا حوله، عن يعقوب بن يزيد من أصحابنا البغدادين، ظاهرا أصله كوفي على مال والي، وكان كاتبا، كاتب منصب حكومي كان في بغداد، عن ابن أبي عمير، سبق أن شرحنا أن كتاب ابن أبي عمير المعروف نوادر وغيره أيضا وله غيره من الكتب، وهذه الكتب لها رواة معروفين جدا، منها عبيد الله النهيكي اللي أمس أول أمس قلنا رواية، منها يعقوب بن يزيد، منهم يعقوب بن يزيد من أشمن من المشهورين لرواية كتب ابن أبي عمير، يعني بعبارة أخرى نسخ ابن أبي عمير من طريق يعقوب بن يزيد صحيحة ومشهورة جدا، لأننا سبق أن شرحنا مضافا إلى اثباتنا للكتاب نتعرف بنسخ الكتاب، مثلا عندنا نسخة لعلي ابن ابراهيم هاشم عن ابن ابي عمر، هذه النسخة جدا مشهورة، من اشهر النسخ في قوم اطلاقا نسخة ابراهيم هاشم، نسخة لاحمد ابن هلال، قلنا هذه النسخة قد تنفرد بزيادات، في نسختی توجد زيادات في النسخ المشهورة لا توجد، العمل بهذه النسخة في غاية الاشكال، نقل الشيخ الطوسي وغيره لا يؤمن بما ينفرد به احمد بن هلال وهو كذلك، هو ثقة في نفسه، لكن نسخته من كتاب ابن ابي عمر فيها غلط في الزيادات فيما يوافق النسخ المشهوره، لا باس به، ليس غرضي الدخول، انما اقول لكم هذا الشيء لكيفيه البيان لكم ان تراجعوا بانفسكم وتطلعوا على نسخ اخرى لابن ابي عمر ومقارنه بين تلك النسخ، مثلا نسخه لمحمد بن خالد البرغي، ومحمد بن خالد البرغي من خط تسامح في الحديث من خط الأخبار إن صح التعبير، ده تعجب من روايته لابن أبي عمر وهو من خط الأصول أصولهم إن صح التعبير، على نسخة ويروي هذا النسخ في المحاسن وغيره يرويه محمد بن خالد البرقي. طبعا محمد بن خالد ضعف في الحديث، مو أنه ضعيف مطلقا، قال من جاشي ضعيف في الحديث، يعني معرفته للحديث ودقته في مباني حديثية ضعيفة. الآن كيف ما كان، فهذه نسخة مشهورة جدا من كتاب ابن أبي عمر، وهي نسخة يعقوب بن زيد، عندنا عشرات الروايات بهذه النسخة، لا تصور حديث واحد وحديثين يعقوب بن يزيد بن أبي، وكل الروايات التي فيها يعقوب بن يزيد بن أبي عمر إشارة إلى هذا المطلب، نسخة كتاب ابن أبي عمر رحمه الله. عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، لا النفقة المعينة، مثلا نفرض النفقة الآن حسب ما يقال كل يوم مثلا 2000 تومان أو 1000 تومان، فيشترط أن ينفق لها 100 تومان مثلا أقل من النفقة الواجبة، فقبلت ذلك. خلاف الأصل الأولي الإنفاق النفقة على رجل، سنة رسول الله النفقة على رجل، والنفقة 2000 تومان نفرض مثلا في زمان نهار، فاتفقا على خلاف السنه شيء اقل من النفقه، قال عليه السلام لا باس به، قال صلوات الله وسلامه عليه لا باس. نحن كان ينبغي ان نتعرض لهذه المساله، سالان نتعرض له. لاحظوا هناك في طائفه من الروايات عنوان لا باس، فتكلم اصحابنا المتاخرون في حول هذه الكلمه، ماذا يستفاد من هذه الكلمه؟ يعني يستفاد بالمفهوم، خصوصا اذا كان مفهوم فيه البعث، يعني مكروه ام حرام؟ مثلا المفهوم النراقي له عائدتون العوائد الايام في كتاب العوائد في اواخره، عائدتون في شرح كلمة البعث، ذكرنا سابقا ان لا بعث يعني لا اشكال، و هذا حسب الموارد اجمالا نتكلم لانه وقت لا يسر، و حسب الموارد يختلف. مثلا في علم الحديث وفي علم الرجال بحثون ذكر جملة من الرجالين سنة وشيعة، لا يختص بالشيعة، عند السنة مو عند الشيعة، في رجال نجاشي موجود في فرس النجاشي، ذكروا في بعض الرجال أنه لا بأس به، فجملة من الأعلام بدأوا في الكلام لا بأس توثيق أم لا، ما معنى لا بأس به في الرجال؟ مثلا في الروايات في الأحكام التكليفية لا بأس به، في الأحكام الوضعية لا بأس، هنا في الحكم الوضعي أن يأتي قال لا بأس، يعني هذا شرط نافذ، نفوذ الشرط عبر عنه بلا بأس، في الرجال عبر عنه. الظاهر أن لا بأس بحسب الموارد، والبأس عبارة عن الإشكال. مثلا في باب الرجال إذا فرضنا الرجل فيه بأس يعني لا يعمل بخبره، يعني يتوقف عند خبره أقل شيء، إذا لا يرد أقل يتوقف، فلا بأس مقدار يعني اقل شيء انه يقبل خبره ولا يتوقف عنده، فلنا بالملازمه يساوي التوثيق، يعني يعمل بروايته، لا مانع لا بأس لا مانع من روايته. في الاحكام الوضعيه اذا قيل لا بأس، بأس بمعنى بنفس المعنى الاشكال، والاشكال في الاحكام التكليفيه عباره عن العقاب، وقد استعمل لفظ البأس في القرآن الكريم على العذاب، يأتيهم بأسنا وهم نائمون وهم قائلون. مثلا كلمة البأس في المصحف الشريف أطلقت على العذاب، وإذا ضممنا هذه النكتة إلى القاعدة العامة في الأحكام التكليفية، وهي أن الأحكام التكليفية ما اشتملت بنحو على الحكم الجزائي والعقوبة، فإذا قال لا بأس يعني لا عقاب لا عقوبة لا عذاب، ففي قباله فيه البأس يعني فيه العقوبة. فالإنصاف مقتضى القاعدة هذه، كل مورد ورد عبارة لا بأس جائز وخلافه حرام لا مكروه. فإذا قال سألت عن كذا قال إذا كان كذلك فلا بأس، إن كان كذلك يعني في غير هذه الصورة فيه البأس يعني حرام. فورد في هذه الرواية، لاحظوا مثلا في الحديث الثاني أمس قرأنا الحديث الباب 36، رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يفترضها ثم اذنت له بعد ذلك. قال اذا اذنت له فلا بأس، معنى ذلك اذا لم تأذن يحرم عليه البأس، او بعبارة اخرى الشرط نافذون، ليس معنى اذا لم تأذن النكاح مكروهون، الوفي مكروهون، اذا اذنت له فلا بأس. تأملت النقطه، فلا بأس یعنی جائزون، و معناه بالمفهوم اذا لم تأذن حرامون، فیه البأس یعنی فیه عذابون، فیه عقابون، فیه عقوبتون، و وجود العقوبت فی مکان فی مورد یکشف عن الحرمت فی صواب. حالا کان ینبغی امس اذکر لکن ما صار مجلد. فیستفاد من هذه الروایه المبارکه ابتداءا اذا اذنت فلا بأس، ثانیا بالمفهوم اذا لم تأذن حرامون، ثالثا ان شرط نافذون. لأنه اشترطت عليه ان لا يفترضها، فالسؤال عن نفوذ الشرط، فيستفاد الجواب بهذه المراحل: التصريح بالجواز في صورة الإذن، بالمفهوم الحرمة في صورة عدم الإذن، واللازم من الحرمة في صورة عدم الإذن نفوذ الشرط، يعني بعبارة أخرى الشرط نافذ. هذا بالقياس إلى تلك الرواية. صار واضح؟ بالأمس يعني ذهبت للبيت تذكرت أنه ما شرحت السلام تبينش. وأما في هذه الرواية: في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مثمن، قال لا بأس. لا بأس إن الشرط نافذ، فهنا لا بأس في الحكم الوضعي، وهناك لا بأس في الحكم التكليفي، وفي الرجال لا بأس في توفيق الرجال. فكلمة لا بأس تستعمل في عدة موارد، وفي كل مورد يستفاد الحكم المناسب معه. حاصله البأس يعني إشكال، بل إشكال يعني المانع، ليس معنى فيه البأس يعني مكروه، فيه البأس يعني حرام، يعني إشكال منع. فإذا قال لا بأس يعني الشرط نافذ، فيه البأس يعني الشرط غير نافذ، لا أن العمل بالشرط مكروه. صوابه؟ فالبأس ولا بأس يكون في الأحكام الوضعية بهذا المعنى: ثبوت الحكم الوضعي لا بأس، و نفي الحكم الوضعي فيه البأس. نه ظاهرش همینطور، نه واضح عرفیه به آن، نه اللهم الا ان تقوم قرینه کن علی ان المرادی خصوص المکروه راه یحتاج الى قید. صار واضح؟ هذه روایه. فیستفاد من هذه الروایه ان تقیید الجماع جائز و شرط نافذ. طبعا الروایه من مراسیل ابن ابی عمر و بنان علی قبولها لا بس، الروایه موافق مع الاطلاق. الحديث الثاني من ذاك الباب من فرد الشيخ التوسي أيضا الأخوة إذا عندهم كتاب الوسائل لا بأس بالدق في هذا السبب، فإنه في غاية الإشكال تدعه. وبإسناده إسناد الشيخ التوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، وقلنا أن الكتاب من الدرجة الثالثة تقريبا في الصحة، فيه خلق الروايات سندان، مثلا عن محمد بن الحسين، وهو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ثقة جليل من أجلاء الطائفة، عن الحسن بن علي. طبعا حسن بن علي في هذه الطبقة عدة أشخاص مثل حسن بن علي البشاء، مثل حسن بن علي بن فضال، لكن هناك قرائن أن المراد به هو ابن فضال، وهو ابن فضال الأب، الحسن بن علي ابن فضال الأب. عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري، هذا العنوان علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري في غاية الإشكال والإبهام. ما عندنا في هذه الطبقة شخص اسمه علي بن إبراهيم ومحمد الأشعري. السيد الأستاذ قدس الله سره في ترجمة محمد الأشعري نقل عن بعض نسخ التهذيب، قال هكذا في الوسائل: علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري، لكن نقل عن بعض النسخ التهذيب الموجود فيها كذا: عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن محمد الأشعري. صار واضح؟ يعني موجود هنا الآن في الوسائل: عن الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري. فتبين علي الثاني زائد، وصحيحه عن إبراهيم ابن محمد الأشعري، نقله الأستاذ عبد الله نفسه عن بعض نسخ التهذيب، لكني أنا أتصور إذا فرضنا هذه النسخ التهذيب المرفوع الآن حاليا هكذا علي ابن إبراهيم عن محمد الأشعري مثل ما في الوسائل التهذيب المرفوع، أحتمل إذا صحت هذه النسخة التي حكى روى عنها الأستاذ لعله تصحيح قياسي، إن لعل نسخة كتاب النوادر كان فيها خلط، يعني علي ابن إبراهيم محمد الأشعري، وإنصافا هذا العنوان مجهول. وأما إذا كان العنوان هكذا عن الحسن ابن علي عن إبراهيم ابن محمد الأشعري، هذا هو الصحيح، ولعل بعض المعلقين صححوا الحديث من عندهم من القياس. إنصافا أي شخص تفضل لهذا أو واقعا نسخة الشيخ التوسي كان هذا هو صحيح. توضيح ذلك أن إبراهيم ابن محمد الأشعري من أشاعرة قوم، وهو قومي، وله كتاب كتبه بالاشتراك مع أخي فضل ابن محمد الأشعري. يقول النجاشي قدس الله سره، أنا أقرأ عين عبارة النجاشي، إبراهيم ابن محمد الأشعري قومي ثقة، يعني ما أن بعض الأشاعرة أشاعرة عشيرة يمنية، يعني أبو موسى الأشعري منهم، فسكنوا قوم في أواخر القرن الأول في زمن الإمام السجاد، وانتجروا في قوم منهم أعلام قوم، وفيما بعد حتى السلطة السياسية كانت بيدهم، وهم الذين كانوا يعبر عنهم بعرب قوم، العرب اللي يعبرون هم اليمنيين، كانوا جاي من اليمن، قومي فليس من الكوفة، ثقة، روى عن موسى والرضا عليهم السلام و أخوه الفضل و كتابهما شركتون، يعني مشتركون بينهما، رواه، اصلا يصرح النجاشي، رواه الحسن بن علي بن فضل عنهما، كانما اصلا النسخة المعروفة للكتاب نسخة ابن فضل لأب. ثم قال اخبرنا فلان عن فلان عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب قال حدثنا الحسن بن علي بن فضال قال حدثنا الفضل وإبراهيم به، صواب. وهذا السند المذكور هنا اللي يبدو ابتداء في غاية التشويش هو هذا السند. ففي الواقع المرحوم الشيخ محمد بن أحمد أخذه بحسب كتاب النجاشي، فهرست النجاشي، من كتاب إبراهيم ابن محمد القمي الأشعري، والسند المذكور هنا محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن ابن علي عن إبراهيم ابن محمد الأشعري بعينه هو السند المذكور في فهرست النجاشي. الآن هذا السند المذكور في الوسائل في غاية التشويش وباطل، إن لا يمكن القبول به، ولكن السند بعد التصحيح، وأنا أحتمل لعل نسخة محمد كان فيه اشتباه، بعض الأعلام أحتمل صححه قياسيا، وإلا صاحب الوسائل نسخته صحيح عن الوسائل عن التهذيب، صاحب الوسائل عنده نسخة صحيح عن التهذيب، وهذا النسخة المدفوعة لا بأس بها. على في كلتا النسختين الإخوة إذا عندهم التهذيب يصححون التهذيب بما ذكرنا، على أيين فلا بد من تصحيح هذا الإسناد، فصحيحه عن الحسن بن علي عن إبراهيم ابن محمد الأشعري عن عبيد ابن زراره عن أبيه زراره، وبناء على هذا الحديث صحيح، صحيح يعني معتبر باعتبار ابن فضال فتحي، مع قطع النظر عن فتحية ابن فضال الحديث معتبر، الإسناد يعني رواة الحديث ثقات وثقات ويعتمد عليه. على كيف ما كان، قال كان الناس بالبصر يتزوجون سرا لم يذكر المتعة بالدواء، فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا أقسم لك من القسمة ليل لها وليل لضرتها. قال الزرارة وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا. نحن سبقا شرحنا أن زرارة في البداية كان من العام من أصحاب الحكم، حكم بن عتيبة بالخصوص، وتربى على يديه في الفقه، وحتى في ذاك الحديث يقول كنت من أعلم الناس بالفرائض من المواريث، فدخل على أبي جعفر وتغير أمره، وكنت أكره وكنت يقول وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، وجه الفساد إن شاء الله واضح. هو ان الشرط فاسد و الشرط فاسد يفسد العقل، فكان حسب اجتهاده يتصور ان تغيير الجماع بوقت معين و نفي القسم لان القسم من سنن رسول الله فلا يقسم له، فيبدو من كلامه هذا انه كان في الدائم فان المتعه قطعا لا قسمه فيه و يجوز العرض في المتعه الاخري، اما این كيف ما كان فيستفاد من هذا انه كان امرا في العقد الدائم، فكنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا، يعني الشرط فاسد كان مسلم عنده فساد الشرط عدم القسمه، و بالملازمه التزويج والعقد هم يكون فاسدا. فسألت ابا جعفر، اذا تلاحظون في روايه ابا جعفر موضوع ابا عبد الله في اوائل امره رحمه الله عن ذلك، فقال لا بأس به، موجود الان في کتاب تهذیب، یعنی التزویج، هذا التزویج في اصل روایمون لا نعلم محمد بن احمد زاده هوشه الا این في کتاب تهذیب موجود حالیا، یعنی التزویج. طبعا لا يستفاد من ان الشرط صحيح، التزویج صحيح، طبعا ان يكون الشرط صحيحا لا يحتمل ان لا يكون صحيحا، كلاهما محتمل بلحاظ الشرط ساكتون. اللهم الا ان نقول ان لا بأس به، يعني لا بأس به هذا التزويج و الشرط معا، هذا يعني التزويج نحذفه نقول لم يكن من الراوي، يعني الامام يصحح كليهما الشرط و العقد، هذا الاحتمال وارد على ان الموجود في هذه الروايه فعلا يعني التزويج. البحث احتمال هذه الكلام غدا ان شاء الله.